الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ابتدأنا في الليلة الماضية في الكلام على ما تضمنه هذا الحديث العظيم في دعاء الهم والحزن، وهو قوله: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. فكان الكلام على هذه الجمل، وهي مقدمات يتوسل العبد بها بين يدي سؤاله ودعائه، منطرحا بين يدي ربه مظهرا للذل والافتقار والمسكنة، معترفا بالعبودية، وكذلك أن حكم الله تبارك وتعالى نافذ فيه، وأن قضاءه عدل فيه، لا جور ولا ظلم بحال من الأحوال. فكل أقضية الرب تبارك وتعالى في عبده عدل. ولهذا قيل كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله بأن كل نعمة منه فضل، وأن كل نعمة منه عدل. ولهذا يقولون: أطعتك بفضلك والمنة لك، وعصيتك بعلمك أو بعدلك والحجة لك، فأسألك بوجوب حجتك علي وانقطاع حجتي إلا ما غفرت لي. هذا ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، هذا من التوسل بمثل هذا الذي جاء بالحديث. والمقصود أن هذا الحكم كما سبق يتناول الكون والأمر وكذلك القضاء، فإنه يتناول ما كان باختيار العبد وما كان بغير اختياره، يعني مما يأتيه العبد مختارا منقادا وما يقع عليه من غير اختيار. فإنه لا يمضي في هذا الحكم في هذا الكون ولا يقع شيء قل أو كثر إلا بحكم الله الكوني وإرادته ومشيئته تبارك وتعالى. والمقصود أن كل واحد من الحكمين الأمر والكون كل ذلك يمضي ولا بد في العباد، وكل واحد من القضائين عدل لا ظلم فيه، أكذا ذكر أهل العلم كالحافظ ابن القيم رحمه الله. ثم يتوسل إليه بأسمائه الحسنى، وهذا من أعظم التوسل كما سبق. فيقول: أسألك بكل اسم هو لك، بعد ما أظهر التذلل والعبودية توسل بأسمائه الحسنى. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. الله تبارك وتعالى هو الذي يسمي نفسه ولا يسميه خلقه، ومن الأدب مع الأسماء الحسنى ومع المسمى بها وهو الله تبارك وتعالى ألا يسمى إلا بما سمى به نفسه وما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فالواقع أن ذلك بوحي أوحاه الله إليه، أن ذلك من أسماء الله عز وجل. ومن الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى أن يسمى بغير ما سمى به نفسه. وإذا كان المخلوق الضعيف العاجز يأنف من أن يدعى بغير الاسم الذي سماه به أهله، فكيف بالله تبارك وتعالى العظيم الأعظم حينما يدعى باسم لم يسمي به نفسه؟ لو خاطبك أحد ناداك باسم غير الاسم الذي سميت به فإنك لا ترضى هذا، وتصحح له هذا الخطأ وتذكر له الاسم الذي ينبغي أن يدعوك به. سميت به نفسك، وهنا أيضا لم يقل خلقته لنفسك، وإنما قال سميت به نفسك، ولا قال سماك به خلقك، فأخذ منه بعض أهل العلم كالحافظ ابن القيم رحمه الله أن الله تبارك وتعالى تكلم بذلك الاسم حيث سمى به نفسه، كما سمى نفسه في كتبه التي تكلم بها حقيقة بأسمائه. ومن ثم فإن ابن القيم رحمه الله يقول إن هذه الأسماء غير مخلوقة، أو أنزلته في كتابك، أنزلته في كتابك يعني جنس، يحتمل أن يكون جنس الكتب المنزلة، فإن كتاب مفرد مضاف إلى المعرفة وهي كاف الخطاب، وهذا يفيد العموم. ويحتمل أن يكون المقصود الكتاب الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والواقع أن الأمر أعم من ذلك، يعني أعم مما يختص بكتابنا الذي أنزله الله عز وجل وهو هذا القرآن، وإنما ما أنزله الله في الكتب التي أوحى بها إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام، كل ذلك داخل فيه. أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، يعني مثل الرسل أنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهنا قال بعده أو استأثرت به في علم الغيب، في علم الغيب عندك، استأثرت به في علم الغيب عندك يعني تفردت به واحتفظت به في مكنون الغيب، لم تطلع عليه أحدا من خلقك، لم تنزله في كتاب، لم يطلع عليه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فهذا يدل على أن أسماء الله تبارك وتعالى لا تنحصر بتسعة وتسعين اسما، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم، وقد نقل عليه بعضهم الإجماع، والواقع أنه لا إجماع في هذا، لأن ابن حزم رحمه الله خص الأسماء بهذا العدد، والواقع أن الحديث إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة ليس المقصود به الحصر، وإنما المقصود بأن لله من الأسماء ما له هذه المزية، وهو أن من أحصاها دخل الجنة، يعني الكلام متصل. إن لله تسعة وتسعين اسما يعني من جملة أسمائه لها مزية وخاصية، وهي أن من أحصاها دخل الجنة. فالأسماء المذكورة في الكتاب والسنة عند التتبع والاستقراء أكثر من تسعة وتسعين اسما، وقد تكلمنا على هذا مفصلا في مقدمات الأسماء الحسنى، فهي لا تنحصر بهذا العدد. مثل ما يقول الإنسان كما قال شيخ الإسلام وابن القيم وغير هؤلاء كالقرطبي وغيره، قالوا كما لو قال الإنسان عندي مئة درهم أعددتها للصدقة، هل هذا يفهم منه أنه لا يملك إلا مئة درهم؟ لا، وإنما عنده مئة درهم لها هذه الصفة، لها هذه الخاصية أنه أعدها للصدقة، وإلا فذلك لا ينفي أنه يملك غيرها. إذن أسماء الله تبارك وتعالى أكثر من تسعة وتسعين اسما، وأسماؤه لا يحصيها إلا هو، بدليل أنه قال هنا أو استأثرت به في علم الغيب عندك. لاحظوا هنا قبل أن نأتي إلى الدعاء المقصود أنه قال أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. لاحظ الآن الذي سمى به نفسه قد يكون أنزله في كتابه أو علمه أحدا من خلقه، يعني بغير ما نزل في الكتب، بوحي أوحاه الله إليه، أو يكون ذلك مما استأثر به في علم الغيب عنده، كل ذلك مما سمى به نفسه. فالسؤال هنا كيف جعل ما سمى به نفسه قسيما لهذه الأنواع، والواقع أنها من جملته، بمعنى أنه لم يقل أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك فأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، ما قال هذا، قال سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك. الذي أنزله في كتابه أليس هو من جملة ما سمى به نفسه، كذلك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أليس هذا كله من جملة ما سمى به نفسه؟ فهذه الأنواع داخلة فيما سمى به نفسه، فكل ذلك لا يخرج عنه. وهنا جعله قسيما لذلك، سميت به نفسك، أو ما قال فأنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. واضح السؤال؟ هذا موضع إشكال، وقد أجاب عنه الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتابه شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتنزيل، فقال إن كانت الرواية محفوظة هكذا، يعني لا يوجد فيها تصرف من الراوي، ففيها إشكال. وذكر هذا السؤال، يقول ومعلوم أن هذا تقسيم وتفصيل لما سمى به نفسه، ثم ذكر وجه الكلام كما ذكرت آنفا، ثم قال وجواب هذا الإشكال أن أو حرف عطف، والمعطوف بها أخص مما قبله، فيكون من باب عطف الخاص على العام، فإنما سمى به نفسه يتناول جميع الأنواع المذكورة بعده، فيكون عطف كل جملة منها من باب عطف الخاص على العام، يعني يكون المعنى هكذا: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، هذا العام، أو يعني بمعنى الواو، لأن أو حرف عطف والواو حرف عطف، فأو هنا ليست للتقسيم ولا للتخير، فيكون هكذا: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، وأنزلته في كتابك، وعلمته أحدا من خلقك، واستأثرت هكذا، أو استأثرت به، فيكون سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو تكون عاطفة. نعم، يعني أن ذلك لا يخرج عما سبق ما سمى به نفسه، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، هذا كله داخل في قول سميت به نفسك، فهو من قبيل عطف الخاص على العام، من قبيل عطف الخاص على العام. ثم قال أن تجعل القرآن ربيع قلبي، لاحظ توسل إليه بأسمائه التي اطلع عليها العباد أو لم يطلعوا عليها، يعني توسل بجميع الأسماء الحسنى بما فيها الاسم الأعظم. أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ربيع قلبي يعني راحة قلبي، جعل القرآن ربيع القلب، هذا فيه إشارة إلى الفرح، لأن الإنسان يرتاع قلبه في الربيع ويميل إليه ويطلبه ويبتهج ويسر برؤيته، هذا بالإضافة إلى كون الربيع سببا لظهور آثار رحمة الله تبارك وتعالى بإحياء الأرض بعد موتها، كذلك القرآن فإنه سبب لظهور آثاره من الألطاف الربانية، الإيمان والمعارف والهدايات، وزوال أضداد ذلك من ظلمات الكفر والجهل والهوى والغي وما إلى ذلك. فهنا القرآن هو ربيع القلوب، تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. فهو يسأل أي ربه تبارك وتعالى أن يجعل هذا القرآن شفاء لهمه، والله عز وجل قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فإن من هنا قيل تبعضية، يعني يوجد من القرآن ما هو شفاء ويستشفى به من العلل والأدواء الحسية والمعنوية، الحسية والمعنوية على حد سواء. ويحتمل أن تكون من ننزل من القرآن أنها بيانية، وهذا هو الراجح، كل القرآن شفاء، فإنه يستشفى به من علل وأمراض القلوب والأبدان. فسأل ربه أن يجعل القرآن شفاء لهمه، والقرآن أبلغ ما يكون في شفاء الصدور، من قرأه بتدبر أزال علله، أزال علله. لا يحتاج إنسان أن يجرب على نفسه، إذا أصابك غم وهم ونحو ذلك اقرأ سورة البقرة على سبيل المثال بصوت تسمعه أذنك بتدبر، أنا ضامن لك أنك لا تقوم إلا في حالة من الانشراح والسرور والحبور والفرح، يتلاشى عنك مثل السحب إذا قرأ الإنسان ذلك بشيء من التدبر. القرآن كله شفاء، ومن أعظم القرآن سورة البقرة وآل عمران، كذلك فاتحة الكتاب والمعوذات وقل هو الله أحد وآية الكرسي وصدر سورة البقرة وأواخر سورة البقرة آخر آيتين منها، فيكون القرآن بمنزلة الدواء الذي يستأصل الداء ويعيد النفس والبدن إلى حال الصحة والاعتدال. ويسأله أن يجعل القرآن لحزنه كالجلاء الذي يجلو الطبوع والأصدية وما يعلق بالنفوس فيحصل بسببه الكدر والألم والحزن. يقول ابن القيم رحمه الله: فأحرى بهذا العلاج إذا صدق العليل في استعماله أن يزيل عنه داءه وأن يعقبه شفاء تاما وصحة وعافية. لاحظ، والآن يذكر المطلوب المقصود من هذا التوسل بالتذلل بالعبودية أولا، ثم بالأسماء الحسنى ثانيا، أن يجعل القرآن ربيع قلبه ونور صدره وجلاء حزنه. فهذا التوسل بهذه الطريقة وبهذا المتوسل به قل أن يتخلف معه، بل لا يتخلف معه المطلوب، لا يتخلف معه المطلوب. وهذا من أعظم أنواع التوسل. وقد ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتابه الآخر زاد المعاد أن هذا الحديث فيه من المعارف الإلهية والأسرار، أسرار العبودية، ما لا يتسع له كتاب. يقول: فإنه يتضمن الاعتراف بعبوديته وعبودية آبائه وأمهاته، وأن ناصيته بيده يصرفها كيف يشاء، فلا يملك العبد دونه لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لأن من ناصيته بيد غيره فليس إليه شيء من أمره، بل هو عان يعني أسير في قبضته، ذليل تحت سلطان قهره. تأمل في هذه المضامين تجد أن من كان بهذه المثابة ويوقن قلبه بما يقول ويعقل بحضور قلب، إنما يقول بلسان المقال مع حضور قلبه، يقول: يا رب، أنا عبدك، أنا في غاية الذل والضعف والمسكنة، ما يجري علي من الأحكام، أحكام الرب تبارك وتعالى، ما يجري علي من أحكامك فهو عدل لا جور فيه، وأسألك يا رب سؤال المتضرع الذليل بكل اسم هو لك. الله يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذا توسل بهذه الأسماء، بكل اسم هو لك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي. لكن لاحظوا أيها الأحبة، الذي لا يقرأ القرآن وليس له ورد من القرآن أصلا، كيف يكون القرآن ربيعا لقلبه؟ هنا مشكلة. أنا لا أتحدث عن المحل القابل أو عن المصدر المؤثر لهذه الآثار من الفرح والسرور وزوال الهم والحزن إلى آخره، لكن هنا هذا الأثر غير موجود، المؤثر غير موجود عند هذا الإنسان، هو لا يقرأ القرآن، نفسه موحشة مستوحشة ولا يذكر الله عز وجل إلا قليلا، ثم بعد ذلك يعاني ويقول: أشعر بضيق، أشعر بوحشة، أشعر ب... ويذهب لهذا الطبيب وهذا الطبيب، وهذا يصف له دواء، وهذا يعطيه تعليمات معينة، يقول: اتبع هذه التعليمات ونحو ذلك. هذا أمر طبيعي أيها الأحبة، أن الإنسان ينعصر قلبه ويستوحش بهذا المكان الواسع. لو ذهب إلى أماكن جميلة، أماكن نزه، ذهب إلى البرية، ذهب إلى أجمل البقاع في الدنيا، لا يزال القلب منقبضا. هناك فرق أيها الأحبة بين لذات البدن ولذات النفس والروح. الروح تلتذ بذكر الله والقرب منه وعبادته، فيحصل الإنسان انشراح ولو كان في أضيق مكان في الدنيا، والثاني يعيش في القصور وبين الرياحين والزهور، ومع ذلك تضيق به الأرض بما رحبت. هي هذه النفس أيها الأحبة، هذا القلب إذا كان متصلا بالله تبارك وتعالى، متصلا بهذا القرآن على علاقة متينة وثيقة، فهذا ممن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أبدا، طمأنينة وراحة وسعادة وفرح وحبور. ثم أقول إذا تبين هذا المعنى، إذن لابد أن يكون لنا ورد من القرآن كل يوم. احرص أن يكون لك ورد مجزئ كل يوم، أجزاء تقرأها في كل يوم. ولا يمكن لمن قال هذا الحديث، لمن قال هذا الذكر، أن يتخلف عن هذا الأثر. لكن المشكلة الإنسان قد يقول هذا والواقع أنه ما يقرأ القرآن، فكيف يكون القرآن ربيع لقلبه؟ هو يدعو بهذا الدعاء ويكون متصلا بالقرآن مرتبطا به، يقرأ بتدبر فيحصل له الأثر. وإلا فلاحظوا قوله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال اللهم أني عبدك، ثم يقول: إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. لاحظ جاء بها بأقوى صيغة من صيغ الحصر، النفي والاستثناء التي جاءت بها كلمة التوحيد لا إله إلا الله، أقوى صيغ الحصر عند الأصوليين واللغويين هي هذه الصيغة. صيغ الحصر متعددة، هذه أقواها. ما أصاب أحد، ما أصاب أحدا قط، وقلنا إن هنا قوله أحدا نكر في سياق النفي، وذلك من صيغ العموم، النكرة في سياق النفي من صيغ العموم، كذلك في سياق الشرط والنهي والاستفهام، أربعة مواضع. إلا أذهب الله همه وحزنه. إذن فلنتعلم هذا ونعلم من حولنا هذا، وقبل هذا أن نرتبط بالقرآن، كلنا ورد من القرآن كل يوم. هذه القضية قد تكون شاقة في البداية، قراءة ورد يومي من القرآن، لكن تذكر في رمضان حينما كنت تقرأ في أواخر الشهر، هل كان ذلك شاقا؟ الجواب لا، لأنك اعتدت عليه، وهكذا من اعتاد. ولذلك أنا أعجب من كثرة الأسئلة في الواتس أب مثلا، يقولون نزل صفحة من المصحف من أجل المجموعة يقرأون وجها من القرآن. عجيب، يعني هؤلاء يحتاجون إلى هذا الحد، ما يعرفون القرآن، يحتاجون بتلطف أن يقرأ الواحد منهم وجها من القرآن في اليوم، وجها من المصحف، إلى هذا الحد الإهمال والتضييع والتفريط. ثم بعدين يقول أنا أشعر بضيق، أنا أشعر بانقباض، أنا أشعر هم، أشعر بحزن لا أدري ما سببه، ويبقى هذا الإنسان في حال من البؤس، ولربما يبكي كما يبكي الطفل، صلى الله العافية للجميع، أو المرأة تبكي أو نحو ذلك. والعلاج بين يديه، أقرب منه، أقرب إليه من اليد للفم، ومع ذلك يترك هذا. فعندنا علاج لهذا الهم والغم والحزن طويل المدى: الارتباط بالقرآن، قراءة القرآن بالتدبر، الصلة بالله عز وجل، ترك الذنوب والمعاصي، الإيمان بالقضاء والقدر، التوكل على الله اليقين، معرفة الله عز وجل بأسمائه الحسنى، العبادات، الطاعات، كل هذه الأشياء تسبب انشراح. الإحسان إلى الناس، الإحسان إلى الناس. إذا ضاق بك الصدر اخرج، اذهب، ابحث عن أحد محتاج وأعطه بنفسك، انشراح، سعادة. هذه أشياء وقتية سريعة سريعة، لكن هناك أشياء طويلة المدى. كذلك مثل هذا الدعاء، قل مثل هذا الدعاء، احفظوه وتجد الأثر، بس بشرط أن يكون إنسان على صلة مع القرآن حتى يكون القرآن ربيعا لقلبه. أسأل الله عز وجل ينفعنا وإياكم بما سمعنا ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. إذا ثبت دخول عشر ذي الحجة من هذه الليلة فتجري أحكامها من هذه الليلة: قص الأظفار لمن أراد أن يضحي يتوقف، الأخذ من الشعر يتوقف حتى تذبح الأضحية، حتى تذبح الأضحية، وكذلك التكبير المطلق يكبر في كل وقت، الأعمال الصالحة فهذه الأيام أفضل أيام العام، أفضل من العشر الأواخر من رمضان، الليالي والأيام، الليل والنهار أفضل من العشر الأواخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني، قال ما من أيام، أيام نكرة في سياق الشرط، فهنا يشمل سائر الأيام. يمكن أن يستثنى من ذلك ليلة القدر، يعني العلماء الذين قالوا إلا العشر الأواخر قالوا لأن فيها ليلة القدر، الذين استثنوا ليالي العشر الأواخر قالوا لأن فيها ليلة القدر. نحن نقول ممكن تستثنى ليلة القدر فقط، أما باقي الليالي فلا، ما من أيام، هذه نكرة في سياق النفي، فتعم. فاجتهدوا في العبادة والتقرب إلى الله، وهذه العبادات لا تنحصر بنوع: الصيام، الصدقة، قراءة القرآن، الذكر، صلة الأرحام، بر الوالدين، إلى غير ذلك كثير، والله أعلم. نعم، عندكم سؤال؟ السلام عليكم ورحمة الله.